حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قلبي شافها عمل بوم بوم وانا محتاج اوعطني دوم ديت مزرابة بس لامي دي سقرتني دي ملك وفي نحات لفتني سبع لفات على وضعك عالثبات كل ما اشوفك قلبي بوم بوم بوم بوم انا كل ما اشوفك بوم قلبي بيعمل بوم بوم كل ما اشوفك قلبي انا بيعمل بوم بوم تسمحي لي حضرتك مش بتحبيني بذمتك ايوة انا حبت حنيتك يا ام عيونها تجنني يا نجمة عالية في السماء انا بعشق روحك ايوة انا وفي جنة حبك عايش انا ايوة انت القلب اللي شغلني لو يا البوز يلي احلى من الموز حاجة كده فصدق على لوز جمالك مزبوط سكر حلى كل الناس اه يا فراولة على اناناس قال يا انت اغلى من الماس الماس مزبوط بنظرة منك بالسلام من اللي سيبك ما فيهوش دم حبيتك انا حظك صم كل ما اشوفك قلبي ضم ضم ضم ضم انا كل ما اشوفك بوم قلبي بيعمل بوم بوم انا كل ما اشوفك قلبي بيعمل بوم بوم انا كل ما اشوفك بوم قلبي بيعمل بوم بوم انا كل ما اشوفك قلبي بيعمل بوم شافك قلبي قال لي ستوب هي دي بس اللي معاها انا وانت نعيم حاجة مستوردة من الاخر ايا من جاي من نوع الفاخر لا فضيلك ولا خال ولا عم كل ما اشوفك قلبي بوم بوم بوم بوم انا كل ما اشوفك بوم قلبي بيعمل بوم بوم انا كل ما اشوفك قلبي بيعمل بوم ايوة انا مش قادر على كده طب هو في كده ايه ده انا عاوز من ده خلاص بقى ما تحن عليا بنظرة شوق لو الف الدنيا ملا انا زيك لو عشت الميت سنة او يا حلوة يا قشطة اموت انا تعالي لنا نفسي ادوب طبعي مش تركيب جمال مظبوط بجد عجيب نفسي يكون لي معاكي نصيب يا قلبي لقلبي بحبك موت انت اللي بتفهمي عقلي ايوه انت اللي معاكي قلبي ايوه بحبك انت حبيبتي نفسي معاكي اعيش واموت بنظرة منك بنسى الهم اللي يسيبك مفهوش دم حبيتك انا حظك صم كل ما اشوفك قلبي ضم ضم ضم ضم انا كل ما اشوفك بوم قلبي بيعمل بوم بوم انا كل ما اشوفك قلبي بيعمل بوم بوم بوم انا كل ما اشوفك بوم قلبي بيعمل بوم بوم انا كل ما اشوفك قلبي بيعمل بوم قلبي بيعمل بوم بوم بوم بوم بوم حصرياً على موقع DJ كيمو دوت كوم.